عاد يا أهل المحبة عيدنا اللي نحبه، عاد يا أهل المحبة عيدنا اللي نحبه، شافنا أرواح عذبة وانتو أهل وناسة وانتو أهل وناسة، فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولقانا كل عام ولقانا، مرتوي مرتوي بالوناسة، هذي فرحة من الله زنها النور والله، هذي فرحة من الله زنها النور والله، خلوا الهم يا الله ينتهي من أساسه، ينتهي من أساسه. فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولقانا كل عام ولقانا، مرتوي مرتوي بالوناسة، التهاني هدايا كل بسمة ثنايا، والتهاني هدايا كل بسمة ثنايا، مثل لمع ومرايا بين ماسة وماسة. طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي، الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي، دم السعد بالعيد يسرد جوادة، بلغها لي عيد وفي سلامي، دم السعد بالعيد يسرد جوادة، بلغها لي عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي. وداني دن دن دن وداني دانا، وداني دن دن دن وداني دانا، وداني دن دن دن وداني دانا، وداني دن دن دن وداني دانا، وداني دن دن دن وداني دانا، وداني دن دن دن وداني دانا، داني دانا داني دانا يا يدي عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عامي يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عامي بالعيد كن الكون يلبس قلادة يا روعته فوق الفضاء والغمامي يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام بالعيد كن الكون يلبس قلادة يا روعته فوق الفضاء والغمام يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عامي يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عامي